كنت مسافرا مسافة 320 كيلو متر ونويت القصر، ولكن لم أقصر إلا عندما قربت من الرياض. هل هذا القصر صحيح؟ علي عادة الصلاة التامة؟ معنى المسافر لم يرد البلد له القصر، فإذا مشى من مكة إلى الرياض ولم يقصر إلا عند الرمى وما أشبه ذلك كم البنيان لا بأس، أو مشى من الرياض إلى القصيم أو إلى غيره ولم يقصر إلا بعدما مضى أكثر الطريق قرب البلد التي يريد لا بأس، لكن متى وصل إلى بنائها وبنوكها لا، إذا كان بلده إذا كان قاصد البلد ووصل إلى بنوكها كثر مرة، أو إلى بلد يريد أن يقيم فيها كثر مرة أخرى أربعة أيام. المقصود أنه في أثناء السفر قبل أن يصل البلد له ما يقصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الطريق قبل وصول إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وبعد خروج من المدينة إلى أراد السفر يقصر عليه الصلاة والسلام. وملحق بنفس الورقة مع الوقت الحائر ولا يبقيها للوقت؟ نعم يصليها مع الوقت الحائر صار يقصر أو يبقيها للوقت إذا يرجع معها ما بعدها ما هي بس يوصل قرب بلاد الظهر وضم إليها العصر أو وصل إليها المغرب وضم إليها العشاء ما هي، لأن قد يشتري ذلك البلد المشاغل تشغله عن الصلاة الأخرى وهو في السفر، ولكن أفضل أن يصلي الحاضرة ويصلي التي تبع الحضر حتى يصليها مع إخوانه في البلد. والبعض من المصلين يا شيخ يقتصر عند عرضه للطائرة إذا كان قد فارق البلد ومطار بعيد عن البلد فهو قد خرج عن البلد، يعني هو يخشى أنه لا تعرض الطيارة تفوتها الصلاة إذا قصر قد فارق البلد فلا بأس، قد خرج عن بنيانها مثل مطار دياب البنيك هذا مثل مطار الطائرة لا هل يجوز له أن يصلي الحاضرة يؤخرها إلى أن يصل إلى بلده ولو فات وقتها؟ لا ما يجوز، لا ما يؤخرها كيف يؤخرها صليها في الطائرة، إذا كان يخشى أنها تصور الشمس في الطائرة يصلي العصر في الطائرة، أو يطلع الشمس في الفجر في الطائرة يصلي الفجر في الطائرة. كيف يعني غير الاتجاه؟ ولو قاعدة والاتجاه كيف؟ يخلي معها نزهة يخلي معها من الغداء يصلي هنا مثل هنا الصحراء. بالنسبة للمسافر يا شيخ هل تجمع منهم جماعة؟ نعم واجب على المسافر والحاضر جميع، إذا كان عندها ناس خليهم يا جماعة.